تفسير الآية 134 من سورة النساء، يقول تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يحسنون طلب الدنيا والآخرة معا، وإذا كنت ممن يتذكرون دائما الآخرة ويوقنون أنه لن ينفع أحد أحدا، فهذا سيدفع كل عاقل لفعل كل خير وترك كل شر على الدوام من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. هذا ومعنى قوله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، أي من كان يطلب ويحب عطاء وجزاء الدنيا وهو كل رعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي، فلا يقتصر في طلبه عليه فقط، لأن الله عنده عطاء الدنيا، عنده عطاء الدنيا والآخرة معاً، حيث الجزاء والأجر الحسن الذي لا يوصف يوم القيامة فيما هو أعظم خيرا وسعادة وأتم وأخلد، يتمثل في تمام الرضا والغفران والجنان التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، وذلك بأن يكون في حياته الدنيا مستصحبا دائما نوايا خير بعقله في كل قول وعمل من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، وفي هذا دفع وتشجيع للناس ألا يقتصروا على سؤال ثواب الدنيا فقط، مع كون المسؤول سبحانه مالكا للثوابين كريما وهابا، وأن يشتد طلبهم دائما فيما هو أعظم وأتم وأخلد وهو الآخرة، لأن من يطلب قليلا زائلا مع أنه يمكنه أن يطلب عظيما نفيسا خالدا، فإنه ولا شك يحتاج لمراجعة حاله وفكره. وبالجملة فإن الآية الكريمة تطلب منهم أن يحسنوا طلب الدنيا والآخرة معا، فإن هذا سهل ميسور لهم، برجاء مراجعة الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 و15 منها، ثم الآية 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة للشرح والتفصيل، وأن يكونوا ممن ابتدحهم ربهم لقولهم: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برجاء مراجعة هذه الآية سورة البقرة 201 لتكتمل المعاني. كذلك من معاني الآية الكريمة أنه تعالى عنده ثواب الدارين، فيعطي كلا ما يريده، سواء من كان يريد الدنيا فقط ولا يريد الآخرة لأنه لا يؤمن بها، أو هو ناس لها، أو يريدهما معا كقوله تعالى: